حق الله تعالى حق. وأما إجماع المسلمين على عذاب القبر فكل المسلمين يقولون في صلاتهم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولن يتعوذوا من شيء لا يؤمن به. إذن عذاب القبر ثابت في طريق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو من حين أن ينتقل الإنسان إلى الآخرة وهو من أهل العذاب يعذب. ربما يكون في أول نهاره مسرورا في أهله منعما في بيته، وآخر النهار معذبا في قبره والعياذ بالله، عذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن عذاب القبر، فإن قال قائل إذا كان الإنسان لم يقبر فرجل مات في البر وأكلته السباع، نقول تعذب روحه لأن الروح ما تأكلها السباع تبقى، فإذا تعذر تعذيب الجسد عذبت الروح، مع أن الجسد ربما يجمعه الله تعالى في حال لا ندري عنه، كما في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه خائفا من عذاب ربه، فقال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في اليم في البحر، إني أخاف إن قدر الله علي أو كلمة نحوها أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. ففعل أهله، نفذوا الوصية فجمعه الله عز وجل، جمعه الله وسأله لما فعلت هذا، قال يا رب فعلت خوفا من عذابك، فغفر الله له، غفر الله له، لأن الذي حمله على ذلك كمال الإيمان بالله عز وجل والتعذيب، لكنه ظن أنه إذا فعل هذا نجا، ففعل ذلك متأولا وليس شاكا في قدرة الله وأن الله عاجز، لكنه متأول. ولكن لما كان الحامل له على ذلك خوف الله غفر الله له، لأن الإنسان كلما كان أشد إيمانا بالله كان أقرب إلى مغفرة الله. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم خطيئاتنا يوم الدين، ولا يخزينا يوم يبعثون، إنه على كل شيء قدير. إذا أعتصى الرجل وهو يصلي يقول الحمد لله. نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. على أول هذا الحديث وهو قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، قال ومن فتنة المحيا والممات، يعني الفتنة التي تكون في الحياة والفتنة التي تكون في الممات. أما الفتنة في الحياة فإنها تنقسم إلى قسمين، فتنة جهل وفتنة عناد. أما فتنة الجهل فمعناها أن الإنسان يشتبه عليه الحق ولا يعرفه ولا يهتدي إليه فيعمل على ضلال والعياذ بالله، مثل كثير من أصحاب الطرق التي حدثت في الإسلام، فصار أهلها يتعبدون لله تعالى بعبادات لم ينزل له بها من سلطان، فهم والعياذ بالله فتنوا. وأما شفة العناد فهي أن يعلم الإنسان الحق ولكنه يريد خلاف الحق فيضل والعياذ بالله، مثل أن يعلم أن الزنا حرام فيزني، أو أن شرب الخمر حرام فيشرب الخمر، أو أن الربا حرام فيرابي، أو أن الغش حرام فيغش، أو أن ترك الصلاة كفر فيترك الصلاة، أو ما أشبه ذلك. ففتنة المحيا تدور على هذين الأمرين، هما الجهل والعناد. وأما فتنة الممات فقيل إنها الفتنة التي تكون في القبر، لأن الناس يفتنون في قبورهم إذا دفن الإنسان وولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم منصرفين عنه، وهو أحب الناس إليه وهم أشفق الناس به، أبناؤه وآباؤه وإخوانه وأقاربه وأصدقاؤه يولون عنه تاركينه في هذه الحفرة لأنه انتهت حياته، انتقل إلى عالم الآخرة. فيأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء، يقولان له: من ربك؟ هذا واحد. ما دينك؟ هذا اثنين. من نبيك؟ هذا ثلاثة. يسأل عن هذه الثلاثة امتحان. فأما المؤمن جعلني الله وإياكم منهم، فإنه إذا قال له الملكان من ربك قال ربي الله، وإذا قال له من نبيك قال نبي محمد، وإذا قال له ما دينك قال دين الإسلام. فينادي مناد من السماء أن صدق عبد، ويفتح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويكون آخر يومه بعد موته خيرا من أوله وأنعم وأطيب، لأنه في الدنيا في دار الهم والغم والكدر والنكد، فإذا انتقل إلى عالم الآخرة وصار من أهل الجنة صار انتقل إلى خير مما انتقل منه. أما المنافق أو المرتاب أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنه إذا قيل له من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ولم يدخل الإيمان قلبه، بل هو مرتاب شاك والعياذ بالله. فيقولان له ما دينه؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان من نبيك؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، ويضرب بمرزبة من حديد عظيمة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وهذا والعياذ بالله من الفتن العظيمة. وقيل المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وذلك أن ساعة الموت ساعة حرجة، ساعة ضيق، أشد ما يكون عند الإنسان من الساعات ساعة الموت. في هذه الساعة عصمنا الله وإياكم من الزلل، في هذه الساعة يسلط الشيطان على الإنسان ويأتيه ويشككه ويقول له كن على دين اليهودية كن على دين النصرانية، حتى يقال له قل لا إله إلا الله فيقول لا والعياذ بالله. هذه أيضا فتنة عظيمة جدا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أشد ما يكون من فتنة الدنيا. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان في سياق الموت وكان يغمى عليه فيقول بعد، فإذا أفاق سئل ماذا تقول بعد، قال إن الشيطان يتمثل أمامي يعض على أنامله يقول فتني يا أحمد، يعني ما أغويك فتني، فأقول بعد. لماذا يقول بعد؟ لأن الإنسان ما دامت روحه في بدنه تخشى عليه الفتنة ولا يأمنه، ربما يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، فيذهب ما عمله هباء منثورا. ولهذا كان من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، بإخلاص، هذه لا شك أنها فتنة عظيمة. وأما الرابع فقال ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال فتنته عظيمة أيضا، وهي من فتنة المحيا، لكنه نص عليها لأنها أشد ما يكون فتنة. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. هذا الدجال رجل خبيث يبعثه الله عز وجل ويعطيه من الآيات ما يمتحن به المخلوقات، فيخرج من بين الشام والعراق من المشرق، ويتبعه من يهود أصفهان الذي في إيران، يتبعه من يهودها 70,000 يؤيدونه وينصرونه والعياذ بالله. يأتي إلى الناس، أول ما يأتي يقول إنه نبي، فإذا رأى الناس اتبعوه بتمويهاته ادعى أنه رب وقال إنه رب فاعبدوه، فيعبده من إن شاء الله من العباد ويضلون به. ومن فتنته أنه يأتي القوم فيدعوهم إلى الإيمان به والكفر بالله، فإن آمنوا درت عليهم ماشية ونبتت زروعهم وأخصبوا، وإن عصوا أصبحوا ممحلين، ليس في أراضيهم نبات ولا في ضروع مواشيهم در. ومن فتنته أيضا أنه يأمر السماء فتمطر، يقول أيتها السماء أمطري فتمطر، ويأمر الأرض القاعدة فتنبت. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ويقطعه قطعتين ويمشي بين القطعتين ثم يقف ويأمره أن يحيا، فيقوم هذا المقطع يقوم حيا، لكن هذا إذا قام حيا قال أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحاول أن يقتله أي الدجال فيعجز، لأن أصل تسليط الله، أصل قدرته على هذه الأشياء بأمر الله عز وجل، فإذا شاء الله تعالى منعه قدرته. وسمي مسيحا لأنه أعور مسيح العين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال مرة وشدد فيه القول حتى ظن الصحابة أنه في طرف نخل المدينة، وأنه قد جاء من شدة تأثير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونه، يعني وإن يخرج بعد أن أفارقكم، هذه الكلمة أو نحوها، فامرء حجيج نفسه، يعني كل حجيج نفسه يحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. المهم أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، أجارنا الله وإياكم منها. والمراد الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان. أما الدجاجلة الآخرون فهم كثيرون، لكن فتنتهم دون فتنة هذا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أمته دجالون يكذبون على الأمة يضلونها بغير علم، نسأل الله العافية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من رسول إلا وأنذر قومه المسيح الدجال وخوفهم منه، لأنهم لا يعلمون متى يخرج فيحذرون قومهم منه. اللهم أي نعم. إذا قال الميت ذهب إلى مثواه الأخير فهذه كلمة منكرة حرام، ولو أن قائلها اعتقد مدلولها لصار كافرا مرتدا، لأنه إذا جعل القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس هناك بعد، والمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. ولذلك يجب على من سمعها أن ينكر على من قالها ويبين له خطورتها. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذه ثلاثة أحاديث نقلها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام في باب صفة الصلاة. الأول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ثبتت خلافته بما يشبه أن يكون نصا صريحا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه في أمته في الصلاة وهذه إمامة، وخلفه في أمته في الحج عام 9 من الهجرة وهذه قيادة، وسألته امرأة في حاجة لها فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال أتي أبي بكر، وهذا كالنص الصريح على أنه خليفة من بعد. وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن يكون خليفة. ولهذا أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خليفة بعهد أبي بكر رضي الله عنه إليه، وهذا من فقه أبي بكر وعلمه بما يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عمر وأبا بكر هما الوزيران الوحيدان للرسول عليه الصلاة والسلام، كان يذهبان معه جميعا ويرجعان معه جميعا، ودائما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، فهما وزيران. ولهذا لما قال زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه لما سأله الرافضة ماذا تقول في أبي بكر وعمر قال أثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخالفوه وتبعه أتباع يسمون الزيدية. ثم إن الرافضة تشعروا شعبا كثيرة بعضهم وصلت بهم الحال إلى الكفر بالله عز وجل والخروج من ملة الإسلام، وبعضهم قريب من ذلك وبعضهم دون هذا لأنهم فرق شتى. المهم أن أبا بكر رضي الله عنه كان أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، حتى سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر، وقال عائشة قال قيل ثم من الرجال قال أبوها، فصرح عليه الصلاة والسلام أن أحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنه، أحب إليه من عمر وأحب إليه من علي وأحب إليه من عثمان وأحب إليه من العباس وأحب من كل أحد، أحب الرجال إلى رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه، ونحن نفضل حب أبي بكر على غيره من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل حبه على غيره من الصحابة. إذا عرفت ذلك وعرفت أن السائل هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلمهم بما هو أنفع للخلق، عرفت مقدار هذا السؤال ومقدار هذا الجواب. السائل أبو بكر يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، والصلاة أفضل عبادات البدن. فهنا ثلاث ميزات: فضيلة السائل، فضيلة المسؤول، فضيلة المحل. السائل من؟ والمسؤول والمحل الصلاة. عرفت أن هذا الدعاء من أفضل الأدعية. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء جامع فيه أولا اعتراف الإنسان بظلم نفسه، ولا شك أننا ظالمون أنفسنا ظلما كثيرا من عدة جهات: في حق الله، وفي حق العباد، في حق القرابة، وفي حق الأباعد. الظلم كثير، ولهذا قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا من؟ أبو بكر يقول: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بأمر من؟ بأمر رسول عليه الصلاة والسلام. ما بالك نحن إلى الله المشتكى. الذنوب كثيرة والظلم كثير. ثم أثنى على الله بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله عز وجل في صفة المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد يستطيع أن يغفر لك ذنبا واحدا أبدا، مهما كان قربه من الله فإنه لا يستطيع أن يغفر لك. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. قال من عندك، لأن المغفرة من عند الله أعظم مغفرة، لأنه سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، فالمغفرة منه أعظم المغفرات. وارحمني أي ها نعم أي من عندك. والمغفرة حق الذنوب، والرحمة الثواب على الطاعات. واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تثني على الله عز وجل بأنه وحده الغفور الرحيم. في هذا الحديث لم يبين أبو بكر رضي الله عنه متى يكون هذا الدعاء، أفي السجود أم في التشهد أم في القيام أم ماذا. أقرب ما يكون محلان: أولا في السجود، وثانيا بعد التشهد. أما الأول فيرجحه أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود، وقال إنه قمن أن يستجاب لكم، فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء في السجود. وأما الثاني أنه بعد التشهد، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا فرغنا من التشهد الأخير أن ندعو الله، كما مر علينا في الدرس السابق: قولوا أعوذ بالله من عذاب جهنم. وكما ثبت في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فهذا يرجح أن يكون هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر يكون عند الفراغ من التشهد الأخير وقبل السلام. على كل حال، إن كنت في صلاة تطيل سجودها كصلاة الليل فاجعله في السجود، وإن كنت في صلاة لا تطيل سجودها فاجعله قبل السلام، والأمر في هذا واسع. المهم أن لا تخرج هذا الدعاء عن صلب الصلاة، لأنه قال أدعو به في صلاة، قال قل اللهم إني إلى آخر. ثم ذكر المؤلف حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال. وهذه الزيارة وبركاته اختلف فيها العلماء هل هي ثابتة أو لم تكن ثابتة، فمنهم من لم يثبتها ومنهم من أثبتها، ولكن ينبغي أن يقول هذا أحيانا مو دائما. الأكثر هو الاقتصار على قول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الأكثر، ولهذا قال الفقهاء والحنابلة رحمهم الله الأولى أن لا يزيد وبركاته، وذلك لأن هذه اللفظة مختلف فيها هل هي ثابتة أو لا. وإذا اقتصرت على شيء ثابت فهو الأولى والأكمل، وإذا قلت هذا أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا بأس بذلك. اللهم سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. ما ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث في بيان صفة الصلاة ذكر على حديث التي تدل على ما يقوله الإنسان بعد صلاته، وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب، فالفريضة بعدها ذكر والنافلة ليس بعدها ذكر، الفريضة بعدها ذكر تبدأه بقولك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بعد السلام مباشرة، لأن الإنسان ما لا يخلو من تقصير في صلاة فيستغفر الله عما حصل من خلل في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يثني على الله تعالى بأنه السلام السالم من كل نقص السالم من كل شيء لا يليق بجلاله عز وجل، ومنك السلام يعني منك السلام أنت الذي تسلم من تشاء من كل النقائص والعيوب، تبارك يا ذا الجلال والإكرام أي حلت البركة في ذكرك وذكر اسمك يا ذا الجلال أي يا ذا العظمة والإكرام يعني ويا ذا الإكرام، فإن الله تعالى هو محل الإكرام هو أهل أن يكرم، وهو أيضا يكرم من يستحق الإكرام من عباده فيكرم أهل الجنة بما يكرمهم به من النعيم المقيم، ثم بعد ذلك تذكر الله عز وجل بما ورد، ومنه ما ساقه المؤلف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده توكيد، يعني تؤكد أن الله ليس له شريك لا شريك له له الملك كل ملك السماوات والأرض فهو لله وحده، وله الحمد أي له الأوصاف الكاملة التي يحمد عليها عز وجل وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، اللهم لا مانع لما أعطيت يعني أنك إذا اكتبت العطاء فلا يمنعه أحد، إذا أراد الله لشخص أن يرزقه علما لم يستطع أحد أن يمنع هذا الرزق، أن يعطيه مالا لم يستطع أحد أن يمنع هذا المال، أن يعطيه أولادا لم يستطع أحد أن يمنع هؤلاء الأولاد، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منعت، يعني إذا منعت شيئا فإنه لا يستطيع أحد أن يعطيه، إذا قدرت على هذا الإنسان أن يكون فقيرا لم يغنه أحد، أن يكون جاهلا لم يعلمه أحد، أن يكون لا يكون له زوجة ولا أولاد لم يرزقه أحد زوجة ولا أولادا، فالأمر كله بيد الله عز وجل، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع الغنى والحظ والشرف والجاه لا ينفع من الله شيئا، إذا أراد الله بالإنسان سوءا فإنه لا مرد له ولو كان أغنى الناس وأقوى الناس، قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

في نفس الصلاة. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه يقال بعد السلام، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن هذا الدعاء يقال بعد السلام، والصواب أنه يقال قبل السلام: إذا انتهيت ولم يبق عليك إلا السلام فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. والله الموفق. رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد في الطبراني: وقل هو الله أحد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحها أبو حاتم وقفة. في صفات الصلاة منها أنه ينبغي للإنسان إذا أتى بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة فليقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، فإن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أن قراءتها من أسباب دخول الجنة. آية الكرسي تنتهي إلى قوله: وهو العلي العظيم. وأما لا إكراه في الدين فليست منها. وقل هو الله أحد معروف. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أن مالك بن حويرث رضي الله عنه كان ممن قدم إلى المدينة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم دينه، فبقي عنده نحو 20 ليلة، ثم إنهم فهموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال لهم: صلوا كما رأيتموني يصلي. وأما حديث عمران بن حصين فإنه كان مريضا رضي الله عنه من بواسير كانت فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، يعني الفريضة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي المريض أولا قائما، إن لم يستطع يعني بأن عجزا تاما، أو كان يستطيع لكن بمشقة شديدة تلهيه عن حضور قلبه في صلاته، فإنه يصلي قاعدا. وإذا صلى قائدا فإنه يتربع في حال القيام والركوع ويجلس بين السجدين مفترشا كالعادة، ويجلس في التشهدين مفترشا إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فيومئ إيماء ويجعل ركوعه أرفع وسجوده أخفض، ولا يجعل شيئا يرفعه على الأرض حتى يضع كفته عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من الركوع. وهذا لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمق ويتنطع في دينه، بل يكون دينه على الأيسر والأسهل ما دام ذلك هو المشروع. الله وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. السهو يقال سهى في صلاته، ويقال سهى عن صلاته. أما سهى في صلاته فالمعنى أنه نسي منها شيئا، إما ركوعا وإما سجودا وإما تسبيحا. وأما سهى عن صلاته فإنه غفل عنها وتهاون بها. فالأول السهو في الصلاة أمر جبلي يحصل من كل أحد، حتى من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه سهى في صلاته ولا يلام عليه العبد لأنه من طبيعة الإنسان. وأما السهو عن الصلاة فهو المذموم الذي قال الله تعالى فيه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها لا يهتمون بها بل يتهاونون بها. السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقع، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما رواه عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني نسي التشهد الأول، فقام الناس معه لأن المأمومون تبع الإمام. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. ففي هذا الحديث وقع السهو من الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث نسي التشهد الأول فقام وقام الناس معه، ولكنه عليه الصلاة والسلام جبر هذا النقص بسجدتين قبل السلام. فيستفاد من فوائد، منها وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكن أن ينسى كما ينسى الناس، ولهذا قال لهم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومنها أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول نسيانا فصلاته صحيحة، لكن يجبره بسجود السهو. فدل ذلك على أن التشهد الأول ليس بركن، لأن الركن لا يسبق بالسهو. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون